ما حكم التسمية بالأسماء الآتية: نور، محيي، كريم؟ وجزاكم الله خيرا. ما نعرف أنه كريم أتاكم محيي ما نعرف محيي ما تستطيع أن محيي كلمة من باطلة إلا لله وحده سبحانه. أيوه. نعم. ما أثر البدع على التوحيد؟ البدع أثر غازل قبيح وجميع، لأنها تستلزم نقص الشريعة، وأن الله جل وعلا لم يكملها، وهكذا رسول لم يبلغ البلاغ المبين. لتستلزم نقص في الشريعة وخلل في الشريعة جاء أهل البدع بتكبيره نسأل الله العافية. من تقدره في الشريعة وتطمن الزيادة فيها واستنقاص ما جاء به الشرع، وأن الله جل وعلا لم يكمل ورسول لم يكمل، ثم تستلزم أيضا زيادات لا تحصى، كل يأتي ويبتدع، كل يأتي ويبتدع ويقول إن هذا ناسي، وأن الشريعة لو جاءت بهذا كان أنسب، ينبغي أن ينسب إليها هذا. فلا تزال الناس يخترعون ويبتدعون حتى تكون الشريعة كلها بدعة إلا القليل ذكر الله، كما وقع لليهود والنصارى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.